life say happy and it nice. بكل الأبرياء بصير عند الضعفاء. إرادتي لا تهزها جبال، سأشعل الآلام دافعي نحو الأمام. صانع السلام صانع السلام سأكون دوما صانعا للسلام. صانع السلام صانع السلام سأكون دوما صانعا للسلام. Yeah!